وليس كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح، فمنهم من ذبح ومنهم من صام ظهرا. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقياه بشر بن سفيان الكعبي، فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجت معها العود المطافيل، قد لبست جلود النمور، يعاهدون الله تعالى أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا. سبحان الله، يعني خرجوا معهم يعني أموالهم ونساءهم ويعاهدون الله. انظر إلى هذا العجب، أنهم يعاهدون الله أن يصدوا رسوله صلى الله عليه وسلم عن البيت. هذا دليل على أن معرفة وجود الله عز وجل والإقرار به إلها، لكن مع اقترانه بالكفر والشرك وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع صاحبه ولا يعد مؤمنا. فالإيمان ليس هو المعرفة. قوم يعاهدون الله على أن يصدوا نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته ويصدون عن سبيل الله ويرون ذلك عهدا مع الله. وهذا حال الكفر والمنافقين الذين يظنون أنفسهم على هدى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم الأخسرون أعمالا. فليس كل من يظن نفسه على علاقة، يظن نفسه على منزلة عند الله عز وجل وعلى ولاية عند الله وعلى صحة طريق يوصل إلى الله وعلى ملة يظنها حقا، ليس كل من يظن ذلك يكون مصيبا ولا يكون مقبولا عند الله عز وجل. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا خالد بن تكملة كلام بشر بن سفيان الكعبي، قال: وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله تعالى دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وهو بهم قوة. النبي صلى الله عليه وسلم يطرح الاحتمالات كلها التي تجعل أي عاقل يقبل الصلح. قد أكلتهم الحرب، يعني أرهقتهم وهلك فيها من كبرائهم وصناديدهم فضلا عن إنفاق الأموال، لو خلوا بيني وبين سائر الناس يدعوهم إلى الله ويحارب من حارب ويسلم من سلم حتى إما أن يقتله الناس. قال: فإن أصابوني، إن أصابني الناس كان الذي أرادوا دون أن يشاركهم، هم يريدون إصابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه وقتله، فقال: إن أصابوني كان الذي أرادوا. وهذا يقوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض ثقة بالله عز وجل أن ذلك لن يكون. قال: وإن أظهرني الله تعالى دخلوا في الإسلام وهم وافرون، يعني لم يقتل منهم زيادة على من قتل، ما زالوا عددا كبيرا. وإن لم يفعلوا، يعني إن لم يفعلوا ولكن حصل مدة من الزمن يحصل فيها توقف عن القتال، قاتلوا وبهم قوة. يعني كلها افتراضات، يعني تجعل العاقل يقبل، يعني إن بقوا مدة يستعدون للقتال كان ذلك قوة على القتال إن لم يستجيبوا لداعي الحق. يعني قال: فما تظن قريش، فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يظهرني الله عز وجل أو تنفرد هذه السالفة. الإنسان له سالفتان، سالفة جانب العنق، كل واحد له سالفتان. إذا انفردت السالفة، يعني إذا قطعت الرقبة تصبح سالفة إيه؟ واحدة. حتى قال: قال: فما تظن قريش، هل يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيترك الدفاع عن الإسلام والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يظهرني الله عز وجل، وهذا الذي فعل، أو تنفرد هذه السالفة. ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة، يعني طريق غير معتاد لمن أتى من المدينة، ولذلك وقع صلح الحديبية في أسفل مكة في جنوبها وليس في جهة الشمال. قال: فسلك بالجيش تلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قثرة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك ثنية المرار بركت ناقته، فقال الناس: خلأت، يعني حرمت لكن في الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حارس الفيل عن مكة. الله عز وجل هو الذي منع الفيل من دخول مكة، عام الفيل يوم أتى أبرهة ليهدم الكعبة، وأمر الله الناقة أن تبرك، وليس من خلقها أن تمتنع من الحركة، ولكن قدر الله أن تحبس، لأن هناك مصالح عظيمة في عدم القتال في هذا الوقت، قدرها الله عز وجل وشرعها. قال: والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألون فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. في رواية البخاري: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. هذا دليل على صلة الرحم ولو كانت كافرة، وهي من حرمات الله عز وجل. قال هنا: والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة، يعني إلى اتفاق وهدنة، يسألوني فيها صلة الرحم. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرض أن تطلب قريش الصلح، بل هو يطلبه عليه الصلاة والسلام ويعرضه عليهم لو قبلوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس: انزلوا. هذا الحديث، هذا الجزء من الحديث يدل على أن الكافر لو سأل ما فيه تعظيم لحرمات الله عز وجل أجيب إلى ذلك، وإن لم يجب إلى غيره من الباطل والمنكر والكفر. وبالأولى إذا سأل ذلك المبتدع أو الظالم أو الفاسق أو المنافق، فإن كل من سأل شيئا فيه تعظيم حرمات الله عز وجل وفيه صلة الرحم وفيه القيام بالحقوق فإنه يجاب إلى ذلك، وإن لم يجب إلى غيره، وإن كان عمله حابطا وإن كانت نيته فاسدة. فلا دخل لنا بالنيات، وليس الجزاء عندنا، وإنما ننظر فيما يطلبه ذلك الشخص. إن كان يطلب ما فيه تعظيم لحرمات الله أجيب إلى ذلك، وإن كان هو إنما يريد شيئا آخر، وإن كان هو لا يجاب إلى ما يطلبه من الكفر والفسوق والعصيان. قال: ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس: انزلوا. قال: ورسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل في قليل من تلك القلوب بئر فغرزه فيه فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن أي بري. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدير بن ورقاء في رجال من خزاعة، فقال لهم كقوله لبشر بن سفيان، فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد صلى الله عليه وسلم، إن محمدا لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا، زائرا لهذا البيت معظما لحقه، فاتهموهم. قال محمد بن إسحاق: قال الزهري: وكانت خزاعة في عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشركها ومسلمها لا يخفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله شيئا كان بمكة. اتهموهم لأجل ذلك وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لقتال. كانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. العيبة هي زي الوعاء الذي يجمع الإنسان فيه كل حاجته، زي الأوفة مثلا أو المخلة التي يجمع فيها احتياجاته. فكانت خزاعة لا تخفي شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنصح له. قال: فقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا يدخلها أبدا علينا عنها. يعني حتى ولو جاء لأجل زيارة الكعبة وزيارة بيت الله الحرام فوالله لا يدخلها أبدا علينا عنها، أي بالقوة. ولا يتحدث بذلك العرب، أنه بغير قتال، وهذا من جبروتهم وعدوانهم وحمية الجاهلية التي كانت عندهم. قال ثم بعثوا إليه مخرز بن حفص أحد بني عامر بن لؤي، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحو مما تكلم عن أصحابه، ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكناني وهو يومئذ سيد الأحابيش، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من قوم يتألهون. فبعثوا الهدي، يعني قوم يتعبدون بتعظيم البدن وتعظيم من قصد بيت الله الحرام. فلما رأى الهدي يسيل من عرض الوادي في قلائله قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال يا معشر قريش لقد رأيت ما لا يحل، صد الهدي في قلائله قد أكل أوباره، أكل الوبر بتاعه من طول الحبس على محله. قالوا اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك. هذا يدل على أنه لو كان إنسان يعظم شيئا مما عظمه الشرع فيمكن أن يبين له ذلك ويستغل ذلك لكي يستفاد من هذا الأمر في تعظيم حرمات الله عز وجل كلها وفي الاستجابة لأمر الله عز وجل. قال فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي فقال يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والد وأنا ولد. قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من التعنيف، يعني أنتم اللي يجيلكم تبعتوه يرجع بكلام تعنفوه. اتهموا بليلة بن ورقاء، قالوا للأعرابي إنما أنت، قالوا للرجل الذي يعظم الهدي إنما أنت أعرابي لا علم لك. فأساءوا الألفاظ في كل من ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد عرفتم أنكم والد وأنا ولد، مع أنه سيد ثقيف، ولكن لأجل أن قريش لها المنزلة العالية. قال وقد سمعت بالذي نابكم، فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئت حتى آتيتكم بنفسي، يعني أنا أعضدكم وأواسيكم بنفسي ومن أطاعني من قومي. قالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فقال يا محمد جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لنقضها، إنها قريش قد خرجت معها العود المطافيل، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله تعالى أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. هي من حرب نفسية، يقولوا اللي معاك مش قبيلة واحدة، أوباش يعني جماعات متفرقة ليسوا من قبيلة واحدة يجتمعون على القتال، من جهله لأن الإسلام أقوى من كل الروابط، يظنون أن القتال إنما يكون على القبيلة، وهذا من أبطل الباطل، فإن رابطة الإسلام أعظم من كل الروابط. وأراد أن يعظم شأن قريش فقال يعني أولا يرققه بقوله ثم جئت لبيضتك لنقضها، البيضة مركز قوة الإنسان يعني، فقال له يعني أنك تريد أن تنقض قريش وهي بيضتك وحمايتك ويعني الذي تعده للنوائب، يرققه وفي نفس الوقت يخوفه من قريش ويعظم شأنها، حيث يقول إنها قريش قد خرجت معها العود المطافيل قد لبسوا جلود النمور، يعني يريد تشديد الأمر. قال وأيم الله لكأني بهؤلاء يعني الصحابة قد انكشفوا عنك غدا، هيفروا ويتركوك. فقال وأبو بكر قاعد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمسس بذر اللات أنحن ننكشف عنه، سب إلهه وشتمه. هذه هذا السب الشديد، بذر عضو في فرج المرأة، فبيقول له أمسس بذر اللات أنحن نفر عنه. يعني طبعا التصريح بذكر العورة لا يكاد يوجد يعني عند الصحابة عنه، فضلا عن من؟ عن أبي بكر. ولكن لماذا صرح بالعورة في هذا الموطن وشتم اللات؟ لكي يغيظ هذا المشرك في هذا الموطن بما أساء الأدب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من هذا يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا ابن أبي قحافة. قال أما والله لولا يد كانت لك عندي لكفأتك بها، ولكن هذه بها. وأبو بكر كان في مأمن أن يسب الله عز وجل في هذا الموطن أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم. قد قال عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلماذا سب ما يدعون من دون الله هنا؟ لأنه كان يعلم أن عروة بن مسعود سوف يخجل من أن يجيب أبا بكر. لماذا؟ لأن أبا بكر كان قد أنعم عليه وأحسن إليه ولم يكافئه عروة بعد بهذه النعمة وهذا الإحسان، فهو سوف ينقمع ويخجل أن يجي أن يسب حتى أبا بكر رضي الله عنه نفسه، فضلا أن يسب ربه عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لولا يد كانت لك عندي، انت في نعمة انعمت بها علي واحسنت الي بها ولم يكافئه بها، لم يجبه لكافأتك بها، ولكن هذه بها. يعني انا هستحمل الكلمة بتاعتك دي قصاد النعمة اللي انت عملتها لي زمان. ده دليل على ان الانسان ممكن يكون له وجاهة ومنزلة عند الكافر لاجل احسان احسنه، فيكون له قوة في الكلام عليه وسلطان. قال ثم تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبث بها يعني. والمغيرة ابن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديد. قال فقرع يده، كلما يجي يلمس اللحية يروح جاي ضرب يده يضربها، قرع يده ضرب يده بمؤخرة السيف. قال امسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله أن لا تصل إليك، قبل إيدك ما إيه ما توصلش تاني، يعني إيدك مش هتوصلك يعني هتوصلها إيه هتقطع، يعني قبل والله أن لا تصل إليك. قال ويحك ما أفضك وأغلظك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة، وهو أصلا كان قريبا له. قال أغدر وهل غسلت توأتك إلا بالأمس؟ يا غدر يا غادر، لأن أصلا المغيرة كان صاحب قوما في الجاهلية ثم غدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم ثم هاجر وأسلم. فكان عروة بن مسعود الثقفي يسعى في تسكين هذه الثائرة ويعني عدم المطالبة بالثأر، لأنه هذا ابن أخي. فقال له هل غسلت سوءتك يعني فضيحتك وجريمتك إلا بالأمس؟ ده لسه مخلص طب تعمل فيها كده. قال وهذا كله كان من مصلحة، لأن يرى عروة المسعود شدة تعلق الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وشدتهم على الكفار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي عمل كده، من كل واحد له موطنه وطريقته ويعني ما هو يعني ما يناسبه. وكان المناسب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي يستعمل هذه الالفاظ الغريبه وهذا التهديد الشديد، وهو راغب في الصلح عليه الصلاه والسلام للمصلحه الراجحه، ولكن يفعله باقي الصحابه لكي يغيظ الكفار. قال كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما كلم به أصحابه وأخبره بأنه لم يأتي يريد حربا. قال فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروا، لا يتوضأ وضوءا أي بماء إلا ابتدروا هذا الماء فسابقوا إليه. ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، فسبقون إلى بصق النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج من فمه أو من مخامته عليه الصلاة والسلام ليتبركوا بها، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه، مع أنه لم يكن ملكا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يلبس الثوب المرقع والنعل المخصوف ويعتقد الشاء ويجيب دعوة الضعيف والفقير صلى الله عليه وسلم، ولكن أحب إلى أصحابه من كل أحد، ويعظمه أصحابه أعظم مما يعظم أصحاب الملوك أصحابهم ملوكهم. قال: والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أصحاب، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، لا يمكن أن يسلموا نبيهم صلى الله عليه وسلم أو أن يتركوه يؤذى، فروا رأيكم، شوفوا أنتم. وكان هذا من التوهين لعزيمة قريش على القتال. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعث فراش ابن أمية الخزاعي إلى مكة، فحمله على جمل له يقال له الثعلب، فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش، فمنعتهم الأحاديث حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث هي القبائل الملحقة بقريش ليست منها. فدعا عمر رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، ولقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني بها، عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه يخبرهم أنه لم يأتي بحرب أحد، وإنما جاء زائرا بهذا البيت معظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه حتى أتى مكة، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص صاحب بني أمية قريب لعثمان، فنزل عن دابته وحمله بين يديه وأردفه خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فقالوا لعثمان رضي الله عنه: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: احتبسته قريش عندها. قال: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله عنه قد قتل. قال محمد أي ابن إسحاق: فحدثني الزهري أن قريشا بعثوا سهيل بن عمرو وقالوا: ائت محمدا فصالحه ولا تلن في صلحه إلا أن يرجع عنا عانه هذا. لتلين، لا يريدون الليونة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشرط، ولا يقبل في الصلح إلا بأن يرجع هذا العين. قال: فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم وأطال الكلام وتراجع حتى جرى بينه الصلح، فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال: أبا بكر، أوليس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولسنا بالمسلمين؟ أوليس بالمشركين؟ قال: بلى. كأن هذه الأسئلة كان جوابها: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محله. نعم، بلى، كانوا كذلك، ولكن هناك مصالح أخرى. قال أبو بكر: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا. بكلمة شديدة عمل لها عمر أعمالا، توبة إلى الله عز وجل، أن سمى الشروط التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع ذلك العام، ومن عدم ومن رد من أتى من المسلمين مهاجرا وإن كان يفتن في مكة ويسلم إلى الفتنة، الرسول قبل رده ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسمى عمر ذلك دنية في ديننا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا عمر إلزم غرزة حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أشهد. هو لا يشك، ولكن كان يشك في أن هذا الصلح بهذه الشروط ربما يكون اجتهادا أخطأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أنه شك في نبوته. قال: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أولسنا بالمسلمين؟ أوليس بالمشركين؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر رضي الله عنه: ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. من كثر الصلاة والصوم اللي بكت خيرك، يعني المعصية ممكن بإيه؟ ربنا يقدر توبة بعدها للعبد فيجعل الله لعبده المؤمن خيرا كثيرا. يعني ممكن الإنسان ينكسر ويندم ويذل بسبب المعصية، يتضاعف عمله ويكون أشد حرصا، فيكون هذا أنفع له بعد التوبة مما لو لم يكن عمل المعصية. قال: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، هذا ما صلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سهيل بن عمرو: لو شهدت أنك رسول الله لم أقتلك، ولكن اكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بغير إذن وليه رده عليه، ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا أسلال ولا أغلال، يعني لا يسل سيوفا ولا يقاتل أحدا، وليس يعني يكون بينهم حرب ولا قتال. قال: وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم، وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت بها ثلاثا معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القراب. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل ابن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا من الغم والكرب ومن التردد كيف وقع ذلك. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه، إنه قال: يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك، تمت القضية القضاء الاتفاق بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت. فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أتردوني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال فزاد الناس شرا إلى ما بهم. غم شديد أن يعلم أن هناك مسلم أسير يفتن وهم يقدرون الآن على تخليصه، ولكن على حساب إيه؟ الصلح، على حساب المجموع، فيضطرون إلى تسليمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا وخرجا. اللهم اجعل المستضعفين من المسلمين فرجا وخرجا في كل مكان يا رب العالمين. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم. قال فوثب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يمشي مع أبي جندل ويقول اصبر يا أبا جندل فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. قال ويدني قائم السيف منه، يوريه السيف بتاعه عشان يبقى أبو جندل هو خارج عن سلطان النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ليس في عقد إنما هو تبع أبي، فبيوريه السيف يأخذ السيف عشان يقتل إيه؟ يقتل أبي. قال يقول رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه. قال فضن الرجل بأبيه، منكم يعذبه وهو اللي مكتفه بالأغلال، وضرب وجهه أمام الناس وأخذ بتلابيبه، بس هو يريد به الخير. هذا من علامة رقة قلب المؤمن، رغم أن يعني أباه قد فعل به ذلك لكنه رقيق القلب عليه، وقد قد يعني أحسن ظنه بأبيه وقد يعني صدق الله ظنه به. أسلم سهيل بن عمرو بعد ذلك. قال فظن الرجل دخل أن يقتل أبا أن يقتل أبا. قال فظن الرجل بأبيه. قال ونفذت القضية، فلما فرغ من الكتاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، نازل في الحل يتحرك في الأرض الجزء الحلال من الحديبية، من الحديبية فيها جزء حلال وجزء حرام، فكان يصلي ساعة الصلاة في الأرض الحرام، وساعة النزول الطعام والشراب والحركة يكون في الحل. استدل به من يقول أن الصلاة في الأرض الحرام كلها بمئة ألف فرد، وليس بدليل، هو يدل على فضيلة الصلاة في الأرض الحرام وليس يدل على أن الصلاة في كل موطن من الأرض الحرام بمئة ألف. والصحيح أن الصلاة بمئة ألف في مسجد الكعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الهال إلا ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الكعبة والمسجد الأقصى. ومضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة إنما هي في مسجد الكعبة، وما سوى ذلك من الأرض الحرام أفضل من الحل، ولكن الله أعلم بقدر الضعيف. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس انحروا واحلقوا. قال فما قام أحد، يتمنون أن ينسخ هذا الأمر، يحدثون أنفسهم بالنسخ حتى يعتذروا من عنهم ذلك. قال فما قام أحد، ثم عاد صلى الله عليه وسلم بمثلها فما قام رجل، ثم عاد صلى الله عليه وسلم بمثلها فما قام رجل. هذا كما يقول ابن القيم من السعي المغفور لا من السعي المشكور، كانت زلة ومعطية تاب الله عز وجل عليه منها، وليس من عادتهم أبدا. قد رأينا كيف يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيمه وتوقيره والتبرك به، في التسابق على وضوئه وشعره ونخامته، ولكن كان أمرا مذهلا بالنسبة لهم أن يرجعوا عامهم ذلك دون عمره. قال فدخل فرجع رسول الله قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فقال يا أم سلمة ما شأن الناس؟ قالت يا رسول الله قد دخلهم ما رأيت، يعني نزل عليهم أصابهم ما ترى من الغم والهم أذهلهم عن الطاعة، وليس أنهم يريدون التعمد المعطرة الظهور وشدة الأمر عليهم. فلا قالت فلا تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق، فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. ترى وهي صادقة رضي الله عنها أن القدوة العملية أهم من الكلام المجرد من الأمر المجرد. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحدا حتى إذا أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق. قال فقام الناس ينحرون ويحلقون. هو حلق هدي الإحصار إذا منع الإنسان من الوصول إلى البيت، حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق نزلت سورة الفتح. هكذا ساقه أحمد وفيه إغراب. وقد رواه أيضا عن عبد الرزاق النمر الزهري نحوه وخالفه في أشياء، ورواه البخاري في صحيحه فساقه سياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة في كتاب الشروط من صحيحه. عن ابن سور ابن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. وهذا الحديث الذي رواه البخاري قد ذكرناه قبل ذلك في أول القصة كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكر فيها قصة أبا أبي بصير الذي أتى سيف البحر حتى اجتمع له عصابة قاتلوا قريشا حتى جعل الله المستضعفين بذلك فرجا ومخرجا، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم أن يرسل إليهم يأخذهم عنده. قال ابن كثير رحمه الله وقال البخاري في التفسير لسنده عن حبيب ابن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل أسأله فقال كنا بصفين، فقال رجل ألم ترى إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه نعم. قال ألم ترى إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه نعم. فقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. وقد رواه البخاري في مواضع ومسلم والنسائي عن سهل بن حنيف به وفي بعض ألفاظه يا أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته. يعني يحثهم على طاعة علي رضي الله عنه وعدم المجادلة معه في صفين، يعني ويذكرهم بأن قد يكون الإنسان يرى رأيا ويكون الحق في خلافه، ولذلك قال اتهموا الرأي في الدين. قال في رواية نزلت سورة الفتح فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فقرأها عليه. وروى الإمام أحمد عن أنس قال إن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم، فقال صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم ابيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله. واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان من جاء منكم لا نرده عليكم ومن جاءكم منا ردتموه علينا، فقال يا رسول الله ان اكتب هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، انه من ذهب منا اليهم فابعده الله. ومن يعني رواه مسلم. في الرواية قال ومن ذهب يعني ومن أتى منا إليهم فسأل من أتى منهم إلينا فسأل الله له فرجا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما خرج في الحرورية اعتزلوا الحرورية لما خوارج فقلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين لأن الخوارج جعلوا صلح علي رضي الله عنه مع أهل الشام الذي قبل من ترك القتال جعلوه كفرا من علي رضي الله عنه وقالوا أنه لم يحكم بما أنزل الله وبالتالي فقد كفر. فأراد ابن عباس أن يثبت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على كفرهم من هم شر من أهل الشام بلا شك وليس أهل الشام لكفار. فقال لهم إن فقلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين. فقال لعلي رضي الله عنه اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمح يا علي اللهم إنك تعلم أني رسولك أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي وقد محى نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. عشان الخوارج يقولوا ازاي بقى هو امير المؤمنين ويقبل ان هو يحكم حد ويقبل ان هو يصطلح. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قابل ما هو اكثر من ذلك ان هو يمحو اسمه صلى الله عليه وسلم باسم النبوة وقبل ذلك ولم يكن يمحوه منه. فقال علينا ما زال امير المؤمنين حتى ولو قبل ان يحكم ابا موسى وعمر بن العاص او نحو ذلك. قال وراه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 70 بدنة فيها جمل لأبي جهل فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. سبحان الله هذا من المعجزات الظاهرة أن هذه الإبل كانت تحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبحت. قوله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. قال ابن كثير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة. فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام. فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء يعني شيء من الشك أو الوسوسة وهذا هو المقصود. حين سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فيما قال أفلم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به. وبهذا أجاب الصديق رضي الله عنه أيضا حذو القذة بالقذة يعني أجاب نفس الإجابة ولم يكن سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن ليس كل ما وقع في نفسك من تأويل رؤيا في وقت معين يكون حقا. الغيب لله عز وجل. هذا يدل على أن الإلهام ليس بحجة شرعية لأن عمر سيد الملهمين من هذه الأمة وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان في هذه الأمة محدث فإنه عمر. إنه كان في من قبلكم محدثون ويكون في أمة أحد فإنه عمر. فهو سيد الملهمين رضي الله عنه أفضل ملهم وأفضل محدث يلقى على لسانه الحق السكينة تنطق على قلبه. ومع ذلك أخطأ في هذه المسألة. وقع في قلبه أنه لابد أن يأتيه العام. وقع في قلبه أن الصلح دنية. وقع في قلبه أشياء كثيرة وكلها كانت باطلة في هذا المقام. ولم يأتيه العام وأتوه الذي يليه. وكان الصلح إعزازا لدين الله وفتحا مبينا. فلذلك نقول الإلهام والتحديث ليس حجة على الكتاب والسنة ولا تقدم على الأدلة الشرعية، وإنما يستأنس بها، ليست باطلة بالكلية ولكن لا تقدم على الأدلة وإنما يستأنس بها يستشهد بها، والله أعلم. قال: ولهذا قال تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هذا لتحقيق الخبر وتوكيده، وليس هذا من الاستثناء في شيء، والتعليق على المشيئة إن شاء الله ليس من الاستثناء الذي هو فيه تردد، وإنما فيه تعليق الأمر بمشيئة الله تبركا وتحقيقا للخبر. وقوله عز وجل آمنين، عشان كده ابن تيمية لما كان بيحلف على أن المسلمين ينتصرون على التتار فيقول لهم تحقيقا لا تعليقا، فيقول له قل إن شاء الله فيقول تحقيقا لا تعليقا، يعني أنا متحقق من أن هذه مشيئة الله في النص، يعني والله أعلم. ده معنى تحقيق الخبر يعني وتوكيده، وإن كان يعني ليس أحد يكون بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام، والله أعلم. وقوله عز وجل آمنين أي في حال دخولكم، وقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين حال مقدرة، لأنهم في حال دخولهم لم يكونوا محلقين ومقصرين، وإنما كان هذا في ثاني الحال، في ثاني الحال يعني عندما دخلوا العام القادم، كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين، في الثالثة أو الرابعة، متفق على صحته. وقوله سبحانه وتعالى: لا تخافون، حال مؤكدة في المعنى، فأثبت لهم الأمن حال الدخول ونفى عنهم الخوف. آمنين لا تخافون، نفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد، لا يخافون من أحد. وهذا كان في عمرة القضاء، العمرة التي اعتبروها بسبب القضية، عمرة القضاء مش قضاء العمرة انه قضوا العمرة التي أفسروا عنها، ولكن قاضوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاض المسلمون عليها قريشا، قاضاهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة، فأقام بها ذا الحجة والمحرم، فخرج في سفر إلى خيبر، ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحة، وهي إقليم عظيم كثير النخل والزروع، فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر، على النصف من الثمر والتمر، وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم، ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة، جعفر ابن أبي طالب وأصحابه وأبو موسى الأشعري وأصحابه، ولم يغب منهم أحد، قال ابن زيد: إلا أبا دجامة سمك بن خرشة، كما هو مقرر في موضعه. ثم رجع إلى المدينة، فلما كان في ذي القعدة من 7 خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية، فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي، قيل كان 60 بدنة، فلبى وسار أصحابه يلبون. فلما كان صلى الله عليه وسلم قريبا من مر الظهران، بعث محمد ابن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه، فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا، وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم، وأنه قد نكس العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال 10 سنين، فذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج، وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في

ولا شك أن هذه العقوبات تنزل بأسباب، فالظلم والفساد في الأرض الذي يقع، وخصوصا يعني الذين يصدون عن سبيل الله ويؤذون المسلمين ويقاتلونهم، فهذا الأمر مما ينزل الله به عقابة، فيكون كفارة للمسلمين وسببا لمغفرة ذنوبهم، ويحذر الله به الطغاة الأشد طغيانا، ويملي لهم سبحانه وتعالى حتى إذا أخذهم لم يفلسهم عز وجل، حتى لا يظنن ظان أن الأرض والسماء الكفار يتحكمون فيها. الكلام العجيب الذي نسمعه يعني أن الهزة هذه قدر تفجير مليون قنبلة نووية، سبحان الله، فكيف يصنع الناس؟ ده مجرد احنا نحسناش بيها، وأمر أهلك الله عز وجل به يعني أعدادا هائلة من البشر، فماذا يملك الناس؟ وما هذا الذي حدث من الظالمين البعيد؟ وسبحان الله أيضا في طيات الأخبار أن ما حدث للأمريكيين في الرياح العاصفة التي منذ أشهر قليلة على الساحل الغربي يقارنون بين هذا وهذا، بين الخسائر التي وقعت لهم في العواصف اللي من أشهر أشد من الخسائر التي حدثت أو التي سوف تتحملها شركات التأمين خلال الزلازل التي وقعت. فكم حدث لهم ولكنهم لا يذكرون ذلك لجبروتهم إلى أن يعلم الله عز وجل بهلاكهم. فالبشر يعني مع كثرة الزلازل يتذكرون قرب القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من أشراط الساعة وتكثر الزلازل، وتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أشراط الساعة خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب، هذا أشراط الساعة الكبرى والله أعلم. فماذا يظن بقى بالخسوف الكبرى التي أشد من هذا الخسف؟ القرى اللي اختفت دي في لحظة واحدة يأتي أمر الله عز وجل، قرى بأكملها خسف بها فاختفت من على وجه الأرض، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يجعل ذلك كفارة ورحمة للمسلمين وعذابا على الكافرين. قول الله عز وجل انطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما الفرق بين صبر هؤلاء على آلهتهم الباطلة والصبر الذي هو من العبادات القلبية التي تصرف لله عز وجل؟ هذا الصبر عن الله، وأما الأول العبادة هذا اللي في الآية اللي هو اصبروا على آلهتكم صبر عن الله عز وجل، نفوسهم تقول لهم وقلوبهم تخبرهم أن عبادتكم باطلة وأن دينكم متناقض وأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، ومع ذلك يصبرون ويتحملون ويصرون على الباطل والكفر والصد عن سبيل الله، ونفوسهم تتألم من ذلك ومع ذلك يصبرون، فهي والعياذ بالله صبر يذم عليه الإنسان. وأما المؤمنون فيصبرون لله وبالله، لا يصبرون عن الله بل يصبرون عن كل شيء إلا عن الله عز وجل، فلا يطيقون الصبر عنه عز وجل، لا يحتملون أن يبتعدوا عنه، كل أحد منه بديل، وليس لله عز وجل أبدا يكون له بديل عز وجل، لا يستبدلون عبادته أبدا بشيء، لا يزالون يعبدون الله عز وجل ولا يرضون أن يتركوا عبادته لشيء أبدا، ولذلك يكون صبرهم هذا فيه راحة وسكينة. صبر الآخرين صبر يعني عبارة عن آلام وشقاء وتعافى، لأنهم يصبرون على النفوس التي تنازعهم وفطرتهم التي تخالفهم، ويرغمون النفوس على عبادة غير الله وعلى قبول الباطل والتناقضات التي فيه. فأما الصبر الذي هو عبادة لله عز وجل هو لله وبالله ومع أوامره عز وجل، كل صبر بعيد عن شرع الله عز وجل فهو صبر من هذا النوع المذموم، مثل صبر من يعذب نفسه في خلاف شرع الله، من يحرم نفسه من طيبات الدنيا كالرهبان مثلا الذين عملوا ونصبوا ووصلوا النار الحامية، كما ورد أن عمر رضي الله عنه مر على صومعة راهب فجعل يبكي. وصومعة إنسان ما فيهاش ليس فيها شيء من زخرف في الدنيا فجعل يبكي. قال تذكرت قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية والعياذ بالله، لأنه على عقيدة فاسدة وواصل يتحمل. يعني مرة زمان تتناقش مع واحد كان واحد يتمدح بأن واحد يقعد 25 سنة لا يمس جلده ماء من هؤلاء، يقعد 25 سنة ما يستنجاش حتى والعياذ بالله ولا يغتسل أبدا ويتحمل ذلك بمنظره إيه ويرى ذلك عذاب ويعني ينتظر به الجزاء، ينتظر الجزاء في النار والعياذ بالله. فهو يتعب. وإن كان هناك طبعا وجه آخر في التفسير في الآية أنه تتعب وتنصب في النار يوم القيامة والعياذ بالله. لكن هؤلاء الكفار يصبرون على الباطل يعذبون أنفسهم فيه، وأنت تشاهد الكفرة والعياذ بالله يصبرون على قتال المسلمين يتحملوا أنواع من المهالك والعياذ بالله ويهلكون ويمزقون ومع ذلك مستمرين. لماذا؟ لأنهم يريدون المجد الدنيوي، وبإذن الله يظل صبرهم هذا على باطلهم إلى أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى. يقول غدا إن شاء الله تعالى سيكون عيد النصارى وتعلمون ما يصنعون في أعيادهم، هل يجوز أن نقيم الليلة في المسجد إنكارا منا لذلك؟ نقول تخصيص اليوم بأي نوع من أنواع تخصيص غد أو يوم عيد الكفار عموما بأنواع العبادات لا يجوز ولا يصح. أنت تجعل هذا اليوم كأي يوم عادي، ليست المخالفة بأن تعظم هذا اليوم أو تخصص هذا اليوم بشيء، خصوصا أنه يوم جمعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بقيام بين الأيام، وعن قيام ليلة الجمعة بقيام بين الليالي. وإذا كان هذا في ما لم يرد في شرعنا تخصيصه بأمر معين، فكيف نخصص ليلة رأس السنة بأنواع من العبادات؟ ذلك نوع من تعظيم اليوم. ولذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر لم يكن مخترعا في الأصل بل عيد يستحق التعظيم وهو عاشوراء، وهو يوم صامه موسى عليه الصلاة والسلام، فهو نبي من الأنبياء وشرعه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ومع ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام معه تسعاء ليخالف صوم عاشوراء، شرع أن نصوم معه تسعاء مخالفة للمشركين، وأنما نفعل ما شرع الله عز وجل. وبالتالي فلا يشرع لنا أن نخصص أعياد المشركين بشيء من العبادة ولا بشيء من اللهو واللعب ولا بشيء من التوسعة ولا بشيء من يعني التيسير على الناس أو ترك الأعمال أو نحو ذلك. هذه الآيات تمر كأنها ليس بها شيء، كأنها أيام عادية تماما. والله المستعان. برضو السؤال متكبر، أنا مش عارف إيه الحكاية، الموضوع منتشر. يجوز صلاة في مسجد في آخر ساعة من الساعات الجديدة من العام المقبل بدلا من جلوس في المنزل؟ لا، هذا الأمر ليس من السنة كما نفهم، فلازم نستقبل العام الجديد. العام الجديد إحنا مش في عام جديد يا إخواننا، إحنا النهاردة 18 ليلة 19 من شهر ذي القعدة، وبكرة ليلة 20، مش عام جديد ولا حاجة. ده يوم عادي، يوم أنا ينزل شهر ذي القعدة، وليس من لنا أي اعتبار آخر. فهذا الأمر يمر كأسائر الأيام. حكم تعليق البراويز التي بها آية قرآنية؟ الأقرب والله أعلم جواز ذلك، لأن هذه البراويز ليس فيها شيء يهان. اللي كره كتابة القرآن على الجدران من العلماء حتى لا يستند عليها، حتى لا تقع شيء، يقع جزء من الجدران فيبقى جزء من الآية باقيا وجزء غير باقي، أو جزء قد تلف فيحصل تحريف للآيات أو نقص لحروفها. فالذي يظهر الله أعلم أن الذي منع من ذلك منع خشية الإهانة، فأما إذا كانت في براويز محترما فلا يحرم، وإذا نوى بها التذكير لنفسه ولأهله وزواره فلا بأس. لا يبقى ما هذا إذا كان للتدين مجرد يكون خط غير ظاهر يبقى ليس يمكن أن يكون للتذكير ولا شيء فلا يشفع. هل تطيع الزوجة زوجها فتعمل مع أن العمل من شرطه خلع النقاب؟ ماذا تفعل لو أجبرها؟ عجيب شأن من يجبر زوجته على الخروج. لا يجوز له أن يجبرها على الخروج، هي يعني تستحق عليه أن تبقى في البيت ولا تخرج، ولا يجوز أن يخرجها رغما عنها، ولا يجوز أن يرغمها للعمل، وإذا أذن لها في العمل لم يجوز له أن يأخذ شيئا من مالها إلا برضاها، وليس أنه يلزمها بالعمل ويلزمها بأخذ المال ويلزمها بالنفقة على البيت، هذا محرم منه وظالم. ويعني ننظر يعني في المصالح المفسد بعد ذلك في هذا العمل، فإن كانت معاصي لا تحتملها فلا يجوز أن تخرج ولو عطته في ذلك. وأما إن كان العمل فيه طائع ليس فيه معصية فنقول لها من حقك ألا تخرجي، ولا يلزمك الخروج، ولو خرجت ما يلزمك أن تدفعي شيئا من النفقة في المنزل، ولكن قدري المصالح المفاسد حسب أحوالك. عليكم السلام ورحمة الله. يقول أجد صعوبة شديدة في الجمع بين بغض النصارى وكره ما هم عليه من الكفر وبين معاملتهم المعاملة التي تليق دعوتهم إلى الإسلام وخصوصا في العمل والجهاد. لماذا تجد هذه الصعوبة؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم بغضه للكفار وبراءته مما هم عليه يحسن معاملة من شرع حسن المعاملة معه ممن لا يحاربنا في الدين ولا يعين على حرب المسلمين ويدعوه إلى الله عز وجل من الجيران والمعاملين. فكما قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذن هناك فرق بين البر والقسط وبين الإحسان، هناك فرق بين البر والقسط وبين المحبة والموالاة. البر هو الإحسان في المعاملة، والقسط هو العدل. العدل مأمور به مع كل أحد حتى المحاربين، والإحسان مأمور به مع من لا تحاربه، مع من لا يحاربنا في الدين نحسن إليه. والموالاة والمودة محرمة مع من حاربنا ومن لم يحاربنا، لأن الموالاة عمل قلبي وأعمل أيضا في اللسان والجوارح مثل التكريم والتعظيم والإقرار بصحة مذهبهم ودينهم ومحبتهم على كفرهم أو رغم كفرهم ممن يصلح لذلك ونعوذ بالله. فكثير من يعني الحقيقة الأحداث المعاصرة هناك من الناس من يعني ينتقدون الكفار بما يقتضي الكفر، ينتقدونهم لأن يعني ينتقدونهم لأنهم يريدون إرغام الناس على دينهم، والواجب أن يكون الناس أحرارا وأن الأديان كلها لابد أن تقدس والعياذ بالله، وهذا من الكفر. فالرضا بكفر الكفار والرضا أو النصيحة بأن يرتد إنسان عن الدين لأجل ألا تحصل مفسدة لأن الأديان كلها قريبة، هذا من الكفر والعياذ بالله. فهذا من معاني الموالاة المحرمة. من ينصح كافرا أسلم لأن يرجع إلى دينه فقد كفر، يرجع إلى دينه الذي كان فيه قبل ذلك، يقول له يزجره عن الإسلام مثلا، بعض يقول لك أنه جاءه من يريد الإسلام فزجره لأنه رآه لا يعرف شيئا عن الإسلام، هذا من الكفر. طب ما يعرفش شيئا عشان تعمل له إيه؟ يقول لك عايز أسلم عايز أتعلم الدين بتاعكم، تقول له لا خليك علمت عليه. هذا العلماء ينصون في كتاب الردة كتب الحنفية والشافعية على أنه لو جاء رجل يريد أن يسلم فقال له يعني عايز يتعلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال له المدرس أو المعلم انتظر إلى آخر المجلس خرج من الملة. والعياذ بالله. المدرس اللي يقول له استنى لغاية ما نخلص الدرس ويأخر إسلامه لأنه رضي بأن يظل كافرا ساعة. فتخيل إنسان جاله نطق الشهادتين وبعدين يقول لا ارجع ما خليك علينا كحسن بلاش مشاكل والعياذ بالله. فمثل هذا فرق، ده عمل من الأعمال القلبية واللسانية. ففي فرق بين إحنا نحسن معاملة الكفار المأمور بالإحسان ومعاملة معهم بين المودة والمولاة، اللي بيحصل الخلط اختلاط المعنيين مع بعض، انه يتصور ان هذا داخل في المولاة. زي بالضبط يقول لك زي ازاي يتجوزها كتابية وهو يبغضها، ولماذا ايه المانع ان هو يستمتع بها كامرأة وهي يعني على يعني ملتها يبغضها على ما هي فيه؟ هل كل الازواج يحبون زوجاتهم من كل وجه؟ كم من اخلاق سيئه يبغضها فيها وهي مسلمه، ولكن يتحمل من اجل الاخلاق الطيبه الاخرى. فهل يقتضي حبه لخلق منها ان لا يبغض خلقا اخر؟ فكيف اذا لا يمكن ان نفرق بين الاحسان في المعامله وبين بغضهم على كفرهم وكراهيه ما هم عليه من الكفر؟ لابد ان نجمع بين امرين، لان الشرع هو الذي امرنا ان نجمع. يريد ان يسمي ابنته جنه الله، لا لا يسميها كذا، هذا من الكذب. ليست هذه جنه الله، الجنه عند الله عز وجل. ها الفردوس، لا معلش، الفردوس سهله، الفردوس معناه البستان، الفردوس معناها البستان. ليس تسميه ملك على فكره البنات، ان الملائكه ليسوا اناثا، هذا كذب. فلا يجوز تسمية البنت ملكا ولا الرجل ولا الذكر. ها الآية، نعم آية الله لا بأس بها، لأن كل شيء فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم حورية، الحور أصلا اللي هي البيضة اللي عينها بيضة وعينها المين بتاعها أسود، فلونها أبيض ممكن يعني، وعايز بيته بيضة تكون بيضة بس. أيهما أفضل، أن يكون لقيام الليل ختمة خاصة به أم تكون الختمة مشتركة بين قيام الليل وقراءة بالنهار؟ الذي يظهر من فعل عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يجعل لقيام الليل ختمة خاصة، وذلك لذلك كان يقرأ بالنهار ما يراجع به القرآن ليهون عليه بالليل. فالذي يظهر أنه كان يجعل ختمة خاصة للقراءة بالليل كل أسبوع للصلاة بالليل. والله هناك أناس يأتون متأخرين ويصلون في الصف الأول، يحصل ازدحام شديد، اللي يجي متأخر والصف ما يكونش فيه ما يتسع لكي يكون الكتف في الكتف والقدم في القدم، يبقى يلزمه الرجوع. عندها أختها طفلة رضيعة وأمها لا تستطيع رضاعها، وهي عندها طفلة رضيعة أيضا، هل يجوز أن ترضع أختها؟ نعم يجوز أن ترضعها وتصبح هي أم أختها في الرضاعة. هل يجوز أن يطيع الشاب أباه في أن يحلق لحيته ويتعلم الأب لأنه خائف عليه وأن شكله سيء بها وأنه أصبح محل كلام الناس ويهدده بأنه سوف تطرده من البيت؟ استغفر الله. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية فقال أعفوا اللحى وأحفوا الشوات، وقال خالف المشركين. فهذه العلل باطلة. أما الخوف عليه فلا بد أن يكون هناك إكراه، وخوف معتبر في الإكراه وليس مجرد الخوف الذي يقع في قلوب يعني كل أي إنسان لمجرد الخوف، لمجرد يعني توقع الخطر. لابد أن يغلب على الظن أنه إن أطلقها سجن أو ضرب أو عذب أو قتل أو قطع عضو من أعضائه، وما أظن ذلك حديثا في عامة بلادنا والحمد لله. ففي هناك فرق بين الخوف المذموم الذي هو الجبن وبين مجرد توقع السوء والشر فيضحي الإنسان بطاعة الله عز وجل، وبين أن يكون هناك إكراه معتبر يغلب على الظن. إن لم يفعل فعلوا، فإن لم يعلق قتلوا، ضربوا، سجنوا، حبسوا، ليس هذا هو المعتبر. وكما ذكرنا مجرد أنه لما يلتحي في يوم من الأيام هيتعمل له ملف طبيعي، يعني هذا ليس أمرا مقتضيا للإكراه. حتى لو في احتمال أنه هو الاحتمال وارد، لكن مش كل واحد يلتحي بيتقبض عليه أو يحبس، فمثل هذا كلام باطل. شكله سيء بها دي بقى فيها استثابة، نعم يدعى إلى التوبة. طبعا هذا من الخلل في الـ يعني البصيره وهو أن الزينة الغلول بلحيته وتشويه المنظر بحلق اللحية. ثم كيف يمكن أن يقال عن الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا قد جعل الله لهم يعني هذه صفة الرجال الرجولة. فهذا الكلام كلام باطل ومن أعظم الباطل، فشكله حسن بها بإذن الله تبارك وتعالى. أصبح محل كلام الناس، كلامهم يعني أصبح محل كلامهم بالخير إن شاء الله، ومن يذمه هو مذموم. الذي يذم إنسانا لأجل أنه أطلق لحيته هو مذموم أو أشد الذم. وهل يعبأ المسلم بما يقوله الناس؟ المسلم يعمل بطاعة الله عز وجل ولا تكفر ذلك. بقي أن يطرده من البيت، فإن كان لا يجد مأوى يأوي إليه من أقارب أو أصدقاء أو سكن يعمل ويؤجل سكن خاص به، ولم يجد مأوى فهو معذور، وإلا فهو غير معذور، لا يطيعه في ذلك. وبعدين لا يفعل لا يحدث إلا إذا وقع التهديد. الله أعلم. الفتيات المحجبات المتبرجات التي يلبسن السراويل الضيقة وفي نفس الوقت تلبس طرحة، هل نقول لبسهل الحجاب الطرحة بهذه الطريقة حرام؟ هي مش محجبة، يعني غلطان تقول لبسهل الحجاب، ده مش حجاب. الحجاب الشرعي هو الساتر الذي يستر ولا يجسم، وإلا فلبسها بهذه الطريقة تبرج الجاهلية الأولى، وهي من الكثير العارية. فنسأل الله أن يتوب عليهن. قلناها الحجاب فرض. تقول لك ليه مش محجبة؟ قلنا أيوة أنت مش محجبة، وأنت فاكرة ده حجاب؟ قلناها زي ما تقول الثانية ده إن هي مش محجبة. موظف انقطع عن العمل مدة 40 يوما، قام باستقرار شهادة مرضية تثبت أنه كان في المستشفى في حالة مرض، مع أنه لم يكن مريضا ولم يكن في المستشفى، ورجع إلى عمله، هل يجب عليه أن يستقيل ويترك هذه الوظيفة؟ طبعا هو عليه أن يتوب إلى الله من هذا الكذب، ولكن إن كان صالحا لأداء هذه الوظيفة فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وليستمر فيها إن كان فيها نفع للمسلمين. الفلوس طبعا من 40 يوم، إذا كان خد فلوس ممكن يكون هو اتحسبت إجازة مرضية، ممكن يكون ما تحسبتش إجازة مرضية اتحسبت على حسابه. فإذا كان اتحسبت إجازة مرضية يبقى يتصدق بهذه الفلوس، وإذا كان أجازة اتحسبت على حسابه ما خدش أجازة مرضية يبقى خلاص. له أو لها أخت، له أخت تقدم لها شاب غير ملتزم يعمل في غير شركة، وتم الاتفاق على خدمة الكتاب. اكتشفت أنه يقف مع شباب أصحاب سوء يفعلون ما يفعلون، لكنه لا يفعل مثلهم. وأختها أو أخته تخشى أن يكتب الكتاب ويتمادى ولا يسرع في عمل الشقة. لا، إذا لم يتب إلى الله لترك قرناء السوء فلا بد أن يعني لا تتمم هذه الخدمة. إذا لابد أن يترك قرناء السوء. عندهم غاز تلفزيون، قام بالنصائح مفيش فايدة، حط عليه مية مفيش فايدة. انا اقول حاول تجيب لهم القنوات الاسلاميه زي قناه المجد مثلا او قناه الاخباريه فقط، فان قابلوا ذلك فبها ونعمت، والا فعليك النصيحه والدعاء. كل قول هذا استغفر الله.